والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء أن القلوب في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. نعم. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يرت لهم السويق، كان يرت لهم السويق. يرت لهم ولا يرت ما لهم؟ يرت لهم. لا لهم ولا من لهم؟ يرت لهم. نعم. يرت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس. قال أبو الجوزاء. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يرد السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. المساجد والسرج. رواه أهل السنة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء، يعني من الأخبار الصحيحة، ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين صيرها أوثانا تعبدون. تغلو في قبر تصبح مشركا، الشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه وما واه النار وما نطاله. روى مالك في الموضع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللهم لا تجعل قبرها. روى مالك في الموضع حديث نعم أن الشافعي. هذا الحديث رواه مالك مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. رواه مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال وهو حي قبل أن يوجد القبر: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه على السنن. رواه ابن أبي شيبة. إنما رواه. نعم. رواه ابن شيبة. أول مالك مرسلا عن زيد. من أسلم عن عطاء بن يسار. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث. رواه ابن أبي شيبة. مالك رحمه الله هو الإمام. إمام أهل المدينة. مالك ابن أنس بن مالك. مالك بن أنس بن مالك بن مالك الله يشهد بن مالك بن عامر بن أبي عامر. مالك ابن أنس ابن عامر. كيف جت الكتاب يا شيخ؟ مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر. مالك بن أنس ابن عامر بن الأصبع. نعم. مالك هذا قلناه تابع تابع تابع تابع هو الذي لحق بمن هو الذي ما أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي أدرك الصحابة هو التابع سمى ابي حنيفة رحمه الله تابع. ومالك تابع. اسمه من أهل اليمن، مالك ليس من أهل المدينة لكن أسلافه استوطن المدينة وولد بها رحمه الله. قضى مالك في موطأ كان خليفة المنصور عباس، كان زميما لمالك زميما له في فلبه. فلما تقلد الخلافة عباسية متى؟ 656 انتهى متى بدأ؟ لا ما برضو برضي ولا برضو 132 انتهى 101 132 انتهى الخلافة الأموية. ايش ما ايش فبدأ الخلافة العباسية 132 ثاني وقت وجه كرفين السنة. حاصل من هذا أن المنصور قال يا مالك إني قد شغلت بالخلافة، حلف للناس كتابا موقوفه توطئة فسمي الموقف فتاب الموقف رحمه الله. قلت لك متى ولد مالك؟ متى ولد متى مالك؟ 150 ولد 100 ولد 92 سنة 2 وامتدت حياته إلى 109 عمره 87 رحمه الله. وهو مالك ابن أنس سبحانك أصبح إمام دار الهجرة رضي الله عنه. هو السابع نافع نافع نافع إيش نافع هذا؟ نافع هذا تابع تابع مولى مولى ابن عمر تابع هو تابع نافع من أولا لابن عمر مولا له تملك له رفعه الله بالعلم. أكبر مشايخ مالك هو هذا العبد الرحيم رفعه الله بالعلم. رفع الله الذين آمنوا منكم والذين رفعوا العلم اللي إن عملت به رفعه وإلا اليهود لما عملوا لما لم يعملوا بعلمهم شبههم الله تارة من حمير تارة من حمير وكل واحد ما لم يعمل العلم هو كبير. يقول بعض السلف من فسد من علمائنا ففيه شبه من الجهل ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من الجهل. شبه الله اليهود بالحمير مثل الذي يلحم من التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الأغصان فدارة الجبان بالكلام. واتبع عليهم النبأ الذي آتينا وآياتنا انسلح منها فأتبع الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إبراضي واتبع هواه فمثله في مثل هذه نزلت في بلعام ابن داعورة من علماء اليهود بلعام ابن ابن حليم جبه الله بالكلام. الذي لا يعمل بعلم إما حمار وإلا أخص منه. أرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. فألف رحمه الله الموطأ وروى في الموطأ هذا الحديث الصحيح. روى مالك في موطأه في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم على حديث إيه دعاء الرسول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. شد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم ما تجي قطر ولا تجي مصر ولا تجي مدينة خارج المملكة إلا تحصل عندهم بلد. اليمن عيد دروس أو ثاني تعبد من جلال أو ثاني تعبد من جلال. إذا مات الإنسان وهو يعتقد في هذا أنه ينفع ويضر يصبح مسلم، ومن يجي تقول له قد حرم الله عليه وما واه النار ما نفعل. الله اللهم لا تجعل قبري وثنا. دعا صلى الله عليه وسلم أن لا يعبد قبره قبل أن يوجد قبره. اشتد غضب الله في هذا الحديث من تيمس أن الله يغضب وأن له غضب له جدة غضب. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم. بسم الله شكون يقدر الشيء ده بسم الله ولا رحمه الله ولا رحمه الله عليه وسلم ربه الله. والله لو الدين العزيز كان هاجر لو جنسه يتركنا بس يا شوكة لهي مخلوقة كأنه عبد الله حرم هو فين بغيس الأشياء اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم. جاء مضى علينا في الحديث الحج من وطن الحج صلى الله عليه وسلم لا يفعلوا بقبري كبير زوجهم. قل عائشه ولولا ذلك لا ابرز قبري. غير عن الأشياء التي اتخذ منها ضعاف العقول وضعاف البصائر وضعاف الإيمان وضعاف الإسلام. إذا احتج عليهم واحد يقول حرام عليكم يقول هذا قبر رسول الله هذا قبر رسول الله. سبب ذلك جهلهم السنة وجهلهم بمراده صلى الله عليه وسلم الأحاديث التي أوضحها. سبق لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين أسس مسجده هذا حد مكتوب كان ربكم عمر بنى بيوت الزوجات الله سماها حب الله. وبعض السلف لو بقيت حتى يراها الناس كان اولى. اذا كان هو يلقى الرسول من الله ثم الراس لا يدخل السلف خارج الناس كلها خارج الناس ابوابها على الشارع العام والمواجهه هذه خارج الناس. 80 سنة وهذا تجلس يا حمد الله تجلس تجلس ولا مع السلام 80 سنة خارج المواجهة التي ترونها خارج من الذي أدخلها الوليد وليد الله استجاب الله دعاء نبيه. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم. قال العلماء قال اهل السنه والجماعه قالت الفرقه الناجيه فرقه من 73 من امه محمد 72 في النار واحد الجنه فرقه الناجيه. حرام أن المسلم يتحرى الدعاء ومن وسائل الشرك والبدع أنه يمد يديه يتجاهل لا قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. أربعة تبقى قالوا بإجماعهم أنه حرام يرفع يديه الدم بل الأفضل يسلموا. والرسول قال زور القبور فإنها تذكر لك لا تلتمس من هذا خير الخير عند الله، سلم عليهم وخلص. الأفضل يسلم السلام الشرعي كما كان ابن عمر، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ندعو له دعاء للرسول، السلام عليك يا بابك رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا عمر وحط الله ورحمة الله وبركاته. مش قلنا فيما سبق كان ابن عمر رضي الله عنه اجتهد هذا الإسلام، وكان ما يأتي القبور إلا إذا قدم من سفر أو تمثل غير ما يأتي. أما غيره أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص عشر بشرين بالجنة، عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وهذا عبيد عامر بن الجراح وزبير بن العوام سعيد بن زيد ما يتامر لا في سفر ولا غير، وهو الذي ربهم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علمهم، وهو الذي خالط حبهم دماءهم ودحومهم. لو كان خيرا لسبقونا إليه، والله ما كان يقول لنهي الرسول إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان حبكم لا تتخذوا قبره، فصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث. كل واحد في سويدة قلبه يلتمس من القبر خيرا نسبه مثل شيء الشرك الأكبر الذي به لا ما تعرف ومخلد فيه. قل يا محمد إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة الله. زيارة القبور الرسول قال زوروها فإنا تذكرون. وأول صلى الله عليه وسلم ما نشر الإسلام في المدينة حرم زيارة القبور على الرجال والنساء، ثم رخص للرجال وقال إنها تذكر وما عن المسلم. وهذا الصحيح، هذا الصحيح عند السنة والجماعة أن زيارة القبور حرم، لأنه جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله لعن الله زائرات، حديث آخر لعن الله زوارات، حديث ثالث رجعنا محجورات غير مسلمين. واللعن والطرد ان الانسان ما خليه عمل بسنه ما خليه، لذلك يقول صلى الله عليه وسلم بدا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدا، طوبى للغرباء طوبى الذي قيل اهل الجنه وقيل شجره الجنه، الذين يصلحون إلى فسد الناس أخبر فضل الناس يسجد أو الناس يسجدون، لا في حياتهم ولا في عباداتهم ولا في معاملاتهم. طوبى الغرباء الذين يصلحون إلى فسد الناس. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر وطنوا أنفسكم لا تقولوا إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس فأحسنوا وإن أساءوا فلا تحسنوا. الله في الحديث بعده ابن شريف بسنده عن سفيان بن منصور، عن سفيان عن منصور، سفيان عن منصور، سفيان عن منصور عن مجاهد، عن منصور عن مجاهد، مجاهد هذا من مجاهد هذا من أفضل تلامذة عبد الله بن عمرو. يقول السلف إذا جاءك التفسير عن مجاهد حسبك التكفير، إذا جاءك التفسير تفسير القرآن عن مجاهد حسبك، لأنه تلقاه عن ابن عباس. يقول رضي الله عنه أوقفت عبد الله بن عباس عند كل آية، عند كل آية أسأله عن سبب نزولها وعن تفسيرها وأين نزل. هذا مجاهد. وراء سفيان عن منصور عن مجاهد. قال مجاهد أرأيتم اللات والعزى؟ قال كان يلت لهم السوير فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال ابن ابو الجوزة، كذا قال عن ابن عباس كان عن ابن عباس. أبو الجوزاء أيضا من تلاميذ ابن عباس. يعني فسروا هذه الآيات: أفرأيتم اللات والعزى والمنات. قلنا بما سبق أن هذه أشهر أصنام الحرم. أشهر أصنام الحرم هذه الثلاثة: اللات والعزى. والله يمدد بهم ويقول بسورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الأخرى الحقيرة ألكم الذكر وله العزى تلك إذا قسمة طيبة يا عيرا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنتم وآباؤكم يتبعون عيرا وما دعون أنفسهم ولهم اتياحهم وقبيلهم من قبيلهم من قبل سعيد ومن لم يقبل اللات والعزى ومن جاب هنا رحمه الله أتى باللات على قراءة التسليم. فقال لنا أن قلنا أن اللات هي قراءة قراءة تخفيف هذا قراءة الجمهور أفرأيتم اللات والعزى قراءة ابن عباس بعض القراء فرأيكم اللات تشديد والجمع بينهما على قراءة الجمهور 80-90 من القراء التخفيف أنها صخرة يعبدها أهل الطائف يعبدها الثقيل والله يندد به على قراءة التشديد رأيتم اللات أنه كان رجل يلت السويق للحاج عند الصخرة وعلى الصخرة فلما مات دفن عند الصخرة فعاب الجمعة فرأيتم اللات يا سفيه يا للطائف من دان بدين والعزاء لقريش من دان بدين ومنات للأوس والخضر رجع المدينة من دان بدين هذه أشهر طواغيت العرب حين بعثت الله كلها أرسل إليها وهدمت العزى ثلاث سمرات ثلاث شجرات في وادنا يعبدها قريش من دنم ومنات على طريق هدي يعبدها الأوس والخزرج ومن دنم على هذه القراءة أنه رجل يلت السويق للحاج فمات فعبدهم عصر. نعم. وكذا قال أبو الجوزة عن ابن عباس عن ابن عباس كان عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنة. لعن الله زائرات القبور هذا خاص من النساء لأن الإنسان عبد أو زوجة أو بنت أو لعن وطرد وإبادة رواه ابن عباس رضي الله عنهما صحابي جليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور هذا نوع الأمس ولعن متخذين عليها المساجد والسرج ولعن المتخذين على القبور المساجد والسرج وكل قبر بني على وكل مسجد بني على قبر صلاة الحرم ولا يقول والذين بنوا القبر ملعون والمتخذين على القبور المساجد مع الواحد أعمى حمد بالله يمشي كالأعمى بين العالم أفمن يمشي مركبا على وجهه أتى من يمشي سويا على صراط المستقيم أو من كان ميتا باحنا وجعل له نور يمشي به الناس كما مثل في الظلمات ليس بحاجة بذلك الدين أو من عمل بصيرة قول عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولا تعمى القلوب. إذا عمي القلب لا الإنسان الحق رأى الحق في صورة الباطل ورأى الباطل في صورة الباطل. أعوذ بالله من هذا الذي ترعى خلق عمر حضر حياة النعيش وما نعرض عن ذكري فإن له نعيش ونحشره يوم القيامة. قال رب لم حشرتني أعمى وأكون بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها ما عملت بها وكذلك اليوم وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد. أكثر العالم تقلب دلابة والعداد بدع شرك خرافة يمشون وراء إنا وجدنا أبانا على أمه فإنا على ثاري أمه. اللهم من جهد البلاء ومن درك الشر ومن شرور البلاء. كان من دعاء هذا كان من دعاء الرسول هذا اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشر ومن شرور البلاء. في الباب مسائل الأولى تفسير الأوزان وأن كل شيء يعبد من دون الله. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد شد غضبك. الثانية تفسير العبادة العبادة يا قبري إذا طلبت من صاحب القبر حاجة بأمك. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه. مما يخاف وقوعه لأنه في السعادة بالله قبل أن يجب له السعادة بالله وحده. اللهم لا تجعل قبري وثنا عند غضب الله على قوم اتخذوا قبرا. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. اللهم لا تجعل قبري وثنا عند غضب الله على قوم اتخذوا قبرا. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله لشروط أو ذكر شدة الغضب. ذكر صلى الله عليه وسلم شدة الغضب على الذين يتخذون القبور. شد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم غضب وشد غضب. ولما شد غضب سبحانه وتعالى على فرعون أغرق فلما عصبونا انتقمنا فارقوهم فجعلنا خلفهم من الأخير وهي أن الله يغضب وأن له شدة غضب. إذا اشتد غضبه ينفث بالذي وقع في المعصية. السابعة السادسة وهي من أهمها من أهمها صفة معرفة عبادة الله التي هي أكبر الأوثان. الثالثة وهي من أهمها وهي معرفة الله التي يعبدها أهل القرية التي يعبدها أهلها على قراءتي إنها صخرة يعبدها أو رجل يلد لهم السويقة يدعين عند الصخرة يعبدهم أصلا. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح أن هذا الذي كان في زمان رجل صالح. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية اللات على قراءة ابن عباس اللات اسم صاحب القبر. اللات التشديد اسم صاحب القبر. التاسعة لعنه زوارات القبور لعنه صلى الله علق عليها لعنه صلى الله عليه وسلم. العاشرة لعنه من أسرجه تعالى الله الزاهرة والمتخذين على قبور المساجد. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد جناب التوحيد وسده كل طريق وسده كل طريق يوصل إلى الشرك وقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا فإن صلاتكم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد الحسن. رواته ثقات. هو رحمه الله. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم: جناب التوحيد، جناب توحيد العباد، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ثم سلل بهذه الآية الكريمة من آخر سورة التوحيد: وجاءكم رسول من أنفسكم تعرفون نسبه تعرفون مسأله ومسأله. وقال صلى الله عليه وسلم: وعدت من نكاح مع رسوله عزيز عليه ما عنه، عز عليه الذي يعنف أمته ويجبه، حريص عليكم من هو المؤمنين روضة أما غيرهم نبي يا أيها النبي أمنا كنا كشاهد ومبشرا ونبي نذيراً لمحارب نذيراً لحظة. لذلك لما جمع قرآن أنزل الله عليه وأنزل عشيقته صعد على الصلاة صلى الله عليه وسلم الصلاة وجعل يصلي الصلاة لا صلاة حتى اجتمعت عليه قال يا معشر أرأيتم لو أخبرتكم أن في هذا الوادي خيرا تريد أن تغير عليكم كل مسلم؟ قالوا: ما أعلم ذلك. كان قبل سنة يسلم منكم لما أرسله الله أن يقولون شاعرنا تربص لي جميل قل يا محمد تربص الكريم قال رأيتكم أخبرتكم أن خيرا تريد أن تغير عليكم أن خيرا في هذا الوادي أو في جانب الوادي تريد أن تغير عليكم؟ قالوا: ما علمنا عليك خير. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذابكم أنزل عليه وأنزل عشيرتك. ثم جعل صلى الله عليه وسلم يخص: يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله، يا فاطمة بنت محمد أليني مما لي مهما شئت لا أغني عنك من الله. فقال أبو لهب كان من عمله عن هذا جمع تبقى لك ساعة أنزل الله في زوجته فضيحة منه تبت يد أبي لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذاتا وامرأته حمالة الحق في جيبها حمالة وفي حينها كل على الشهادة ومثلنا في بعث الله أما رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع واحد في خلفه في مضي أمه 40 يوما 40 لحم مثل اللحمة اللي تأكل. إذا تمت 120 يقول صلى الله عليه وسلم فيؤمر بأربع كلمات. يؤمر الملك بأربع كلمات: بكتب رزقه وعجله وعمله وشقي أو سعيد. أنت فرق منك عند شقي وأنا فرق مني عزيز. ثم يقول الحديث المتفق عليه: هو الذي لا يحدث والذي لا إله غيره، إن أحدكم فيعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذرة، يعني مرأة من يصبح عليه الكتاب أنه شقي فيعمل بعمل أهل الجنة، وإن أحدكم فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها بينه وبينها إلا ذرة، يعني مرأة من يصبح عليه الكتاب أنه شقي فيعمل بعمل. ثم قال الصحابة رضي الله تعالى قال الرسول: هل نحن نعمل بعمل مستهدف يعني من بغض الشمس، أو نحن نعمل في عمل قد فرغ؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعمل في عمل قد فرغ، يعني فرغ من كان شقيقا وفرغ من الدنيا. قالوا: يا رسول الله هذه ما كبر إذا كان فرغ من الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: يعمل كل محسب بما حمل، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل هذا الشيء، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل هذا الشيء. ثم تلا فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فليصبر وجهه، وأما من بخل واستغنى كذب بالحسنى فليصبر وجهه. وما يغني عنه مال وجل أحد وجل كان عنده مال أكثر تتردى في هاوية صار من أصحاب النار. إن علينا لنهدى وإن لنا لآخر، ومن يريد الله أن يهدى يشرح، ومن يريد أن يضلل إذا صدره أي حرجا كأنما يصحب، كذلك يجعل الله عيسى على صراط الرحيم. قد وصلنا الآيات من علوم قوم عرفا أو درس عن ربهم جاء في الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم: إذا تم لهذا المخلوق أربعة أشهر ما يتأخر ساعة ولا أبدا، جاء الملك المبشر بالعقل ثم أخذ هذه المبغى هذه قطعة الله بيده، يقول: يا ربي ذكر أو أنثى المبغى، يا ربي ذكر أو أنثى، يا ربي شقي أو سعيد، يا ربي ما الأجل وما الرزق وما العمل وبأي أرض؟ فيقول الله له: ارجع إلى أم الكتاب فإنك تجد ذلك، يرجع ويكتب الأرض ثم ينفخ فيه رزقه وأجله وعمله وشقي. قال العلماء قال فقهاء السنة والجمهور: إذا سقط السقط الذي يمج لأقل من 4 أيام لا يغسل ولا يكفر ولا يسرق ولا يسرق، لأنه لا يكفر ناس يوم عشرة وكهم شهرين لا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ ولا إذا تم أربعة ثمانية ثم سقط ميتا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لأنه يبعث حتى صفوا أربعة para ganar la vida, الرسول ولد يوم الخميس ومات يوم الخميس، عيون الموت غير الولد يعود كل بدعة مدينة ولا كل بلد. عائشة أم المؤمنين التي هي أفضل النساء في حياتها رضي الله، أفضل النساء العالمين حج بنساء عليه الصلاة والسلام 12 من الهجرة، وبعد الحج ما عاش إلا أقل من 90 يوما ونصف، مات في 12 من ربيع الأول. لعمة بصيرة أحرم نساءه صلى الله عليه وسلم على الصحيح مثل إحرام قارنين لبيك عمرة محرمة، لكنه فيما بعد بعد طواف طواف العمرة وسعى لها قال صلى الله عليه وسلم، قالوا ما هو الحل يا رسول الله؟ قال الحل كله. ثم قال لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ورجعت لقد هدي من المدينة لأتبعي ما سقت الهدي ورجعت حتى أحبه. دخل علي ويسر رضي الله عنها قال ما شأنك يا لعلك نفستي؟ قالت نعم. فأراد أن يوطنها أكثر فقال يا عائشة هذا شيء كتبه الله على بلدها على بلدها. لغيت حائض رضي الله ما راحت الحرم ولا وقفت على الحرم لأنها جاء اليوم الثاني قلت لكم بما سبق إنه صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر ما فيها واحدة في رجل سين. والله ما اعتمر رسول الهدى رسول رب العالمين والله ما ثم والله ثم والله ما اعتمر كل عمره 4 في حياته منها واحدة ما حجته ومنها 3 قصر كلها في شارد القعدة والله ما كان فيها في رجل الخرافات والبدع والضلالات تنتجون في هذه ويأخذون والله ما كان ويأخذون خدع طلع ومتع أفمن يمشي مكبا على وجهه أداء من يمشي سوين حقا دون رسول الهدى صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم عن حجة البيت ليلها كنهارها لا يرجع عنها بعده إلا هذه كل بدعة من دين ضلالة وكل ضلالة 4 عمر والله ما كان فيها واحدة في رجل. الشهر رجب خصه الله من الأشهر ما هي الذي قال الله في سورة التوبة الذي في آخرها لقد جاءكم رسول من الرسل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 شوال محرم وليس شوال محرم أنا الحجة ذو الحجة ومحرم صغر وشوال أين الولد ذو القعدة ذو القعدة أول وذو الحجة ومحرم ثلاثة متوالية ورجب مضر خص الله رجب النوم نشر يقول عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وشهر وشهر رجب فلا تظلموا فيهن فإن مرتجعين لكم جعون الدرجة كل بدأت الدين ما لا تظلم بها الظلم، الظلم يكون محرم ويكون اسمها أشد في أربعة أشهر. طيب هذه أشهر الخمر، ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله الحرام، ثلاث متوالية، وشهر رجب مضى. وقوله تعالى الحج أشهر معلومة، الحج أشهر هي شهر الله شوال، ثاني ذو القعدة عشرة أيام من ذي الحج سبعين يوما، هذا معنى قوله تعالى الحج والعمرة. الذي يأتي بعمرة يوم العيد ثم يحج لا بد عليها، يأتي بعمرة يروح ثلاثة أيام ويرجع لا بد يكون متمتعا. في شوال في ذي القعدة عشرة أيام بعمرة، في شوال في عمرة ذي القعدة عمرة في أول شهر الحجة. عائشة رضي الله عنها خرج عليه الصلاة والسلام يوم الثامن، يوم الثامن من شهر الحج، قلت لكم إذا سبق أنه عليه الصلاة والسلام وجه إلى مكة ولم يحرم إلا من أبيارها المصلى أم الناس يلبس الإحرام، والنية الناس الإحرام من أبيار عليك ما فعل الله وجبه. لقد كان لكم يا رسول الله قدوة حسن من هنا لمن كان يا رسول الله ما ألبس إحراني إلا من أبي أحراني كما فعل في 24 من ذي القعدة. صلى بالمسلمين الظهر 14، وصلى بالمسلمين في أبي أحراني رحمه، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى بالمسلمين